فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا اليوم الذي سيحاسب الناس فيه على أعمالهم وإن كانت مثل الذر، سيحاسبون على ما اقترفوه من الخير ومن الشر، كل ما فعلوه حتى وإن نسوه فقد أحصاه الله عز وجل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فأعظم داء يصيب الإنسان هو الغفلة، أن يغفل الإنسان عما خلق له وعما هو مقبل عليه. والغفلة غير النسيان، الغفلة هو ترك الشيء والسهو عنه مع تذكره، هذه هي الغفلة. كحال من يغفل عن اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل وهو متيقن أنه مقبل عليه، فيغفل عن إعداد الذات لهذا اليوم. ولقد أنذر الله عز وجل عباده هذا الداء الفتاك، وبين أن عاقبته الحسرة والندامة حيث لا ينفع الندم. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي أنذرهم هذا اليوم حيث يتحسر الإنسان لعدم إعداد الذات لهذا اليوم، فيتحسر حسرة ويندم ندما تتقطع منه القلوب، حيث لا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم، ولا سبيل إلى الرجوع وتحصيل المفقود. فأعظم مصيبة وأشد بلية أن يغفل الإنسان عما هو مطلوب عليه وعما هو مقبل عليه وعما هو مسؤول عنه، فتراه مغمور القلب في شهوات الدنيا ولذاتها. قال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال عز وجل: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة. فالغفلة هي أن يسهو الإنسان عما هو مقبل عليه وعما هو مخلوق له. فالله عز وجل قد خلق الخلق لعبادته، وبين أن خلقهم غايته عبادة الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. أما ما عدا ذلك مما يكابده الإنسان من أمور الدنيا إنما هي أسباب تعينه على طاعة الله عز وجل وليست بغاية. الدنيا ليست بغاية للإنسان، وإنما كل ما يكابده الإنسان من أمور الدنيا إنما هي أسباب يستعين بها المرء على هذه الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله عز وجل. وحين يغفل الإنسان عن هذه الغاية ويغفل الإنسان عما هو مقبل عليه فهذه هي الخسارة المبينة، وهذا هو الخسران العظيم. فأعظم مصيبة وأشد بلية أن يغفل الإنسان عما هو مطلوب منه. والله عز وجل قد بين عاقبة الغفلة، بين عاقبة هذا الداء الذي إذا أصاب الإنسان فتك به، بينه في حق الكافرين، وأنه ما أدى بهم إلى العذاب المهين إلا غفلتهم عن هذا اليوم. قال الله عز وجل في حق الكافرين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال رب العزة سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالذي أدى بالكافرين إلى ما أدى به من الخلود في العذاب المهين ومن الخسران المبين هو الغفلة عما خلقوا له. فالغفلة داء خطير إذا أصاب المسلم فتك به وفتك بدينه وأدى به إلى الخسران المبين. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن ربه ومولاه فيجعل له النصيب الأدنى من وقفه والحظ الأبخس من قلبه. وإذا ما أدى لله شيئاً شاركه فيه هموم تجارته وأمواله ودنياه. فأعظم الغفلة أن تغفل عن الله عز وجل، عن طاعته وعن محبته، أن تغفل عن رب العزة سبحانه وتعالى فتجعل له النصيب الأدنى من وقتك وتجعل له الحظ الأبخس من قلبك، حتى إن أديت لله عز وجل عبادة كنت في هذه العبادة مهموما بأمور دنياك وبتجارتك وبأموالك. فحال هؤلاء كحال من قال الله عز وجل فيه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء المشركون الذين أشركوا بالله عز وجل بيّن الله عز وجل أنهم يجعلون من ذروعهم وأنعامهم وسائر أموالهم يجعلون نصيبا لله عز وجل بزعمهم ونصيبا للأوثان والأنداد الذين يعبدونهم من دون الله. فهذا التصنيف الذين يجعلونه لله عز وجل يشركون فيه غيره، والله عز وجل غني عن الشرك، ومع ذلك يشركون في هذا النصيب الذي يجعلونه لله عز وجل يشركون فيه غيره. بل إذا ما رأوا أن هذا الذي جعلوه لله عز وجل أنفس من الذي جعلونه للأوثان والأنداد قدموا ما جعلونه لله وجعلوا له للأوثان والأنداد. فحال هؤلاء كحال أصحاب الدنيا إذا ما كانوا في أمر من أمور الدنيا لم يشغلهم عنه شيء، وإذا ما وقفوا بين يدي الله عز وجل ليؤدون أي عبادة لله شاركهم في هذه العبادة هموم التجارة والأموال والأولاد. فحال هؤلاء مع الفارق في الحب، حال هؤلاء كحال هؤلاء الذين بيّن الله عز وجل أنهم يشركون مع الله عز وجل فيما يجعلونه له. فهذه أعظم أنواع الغفلة، أن تغفل عن الله عز وجل. ومن الغفلة أن يغفل الإنسان عن نفسه وعما يصلح شأنه فيترك لنفسه ذمام الهوى ويترقص مع نفسه في أمور الشهوات فلا يهتم بأمر نفسه وبتربية نفسه. هذه الغفلة التي هي غفلة المرء عن نفسه فيجمع المصائب مع المصائب والبلايا مع البلايا والفتن مع الفتن والعظائم مع العظائم وهو لا يدري ما تجمع عليه وما تحصل له من سوء عاقبته مما تكلم به وبما لمسته يداه وبما مشت إليه قدماه، فلا يبالي هذا الإنسان أصبح مطيعاً أم عاصياً لله، أمشى إلى طاعة أم مشى إلى معصية. فحال هذا المرء أو هذا الإنسان الذي يغفل عن نفسه والذي يغفل عن طاعة ربه عز وجل كحاطب ليل يجمع كل غث وسمين، فتراه ساهياً غافلاً عما ينفعه وعما يضره. فأعظم داء يصيب الإنسان هو داء الغفلة. نسأل الله عز وجل أن ينبهنا من غفلتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعظم باب يفتح الشر على الإنسان الغفلة والشهوة. فالغفلة تسد أبواب الخير، والشهوة تفتح أبواب الشر. الغفلة تسد أبواب الخير من الذكر واليقظة، أن يكون الإنسان متيقظا دائما التيقظ ودائما الذكر لله عز وجل. الغفلة والشهوة تفتح على الإنسان أبواب الشر، فتؤدي بالإنسان أن يكون قلبه مخمور في الشهوات غافلا عما خلق له وعما هو مقبل عليه من طاعة الله وعما هو مقبل عليه من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأعظم أسباب أو أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة الذنوب والمعاصي، تؤدي إلى الغفلة التي تصيب القلب. فقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت. فذلك الرعن الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذنوب التي يقع فيها الإنسان، ولا يخلو الإنسان من المعاصي، فإذا ما وقع الإنسان في معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء في قلبه من هذا الذنب. فإذا تاب الإنسان وأقلع عن هذا الذنب صقل قلبه، أي عاد كما كان، لأن القلب هو الملآة التي يرى فيها الإنسان حقائق الأشياء. فإذا كان هذا القلب قلباً نقياً صافياً رأى الإنسان الأمور على حقيقتها، فرأى الحق حقاً ورأى الباطل باطلاً. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في حق الكافرين ذكر أن لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعلمون بها حقيقة الأمور. فالإنسان إذا ما فعل معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا ما تاب واستغفر عاد القلب كما كان، فيرى الحق حقا والباطل باطلا. أما إذا استمر على المعاصي زادت هذه النكتة السوداء حتى غشي القلب، فكان على القلب طبقة من الرمل، فلا يستطيع الإنسان أن يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل قد تنقلب الأمور في حقه فيرى الحق باطلاً ويرى الباطل حقا. وهذا ما ذكره الله عز وجل في حق الكافرين، فقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران، أي جعل على قلوبهم طبقة من الران الذي هو الصدأ. وانظر إلى حال المرآة، إذا ما كان على المرآة حالة من الصدأ فلا تستطيع أن ترى في هذه المرآة الأمور على حقيقتها. أما إذا ما قمت بتنظيف المرآة وصقلت استطعت أن ترى الأشياء في هذه المرآة على حقيقتها. فالقلب كالمرآة، إذا ما أذنبت جعلت على هذه المرآة الذي هو القلب نقطة سوداء، ذنب تلو ذنب تلو ذنب، فكان طبقة من الران على القلب فلا ترى الحق حقا ولا ترى الباطل باطلا. فمن أعظم أسباب الغفلة الذنوب والمعاصي. ولذلك لا بد للإنسان إذا أذنب، ولا بد أن يذنب، لأن من طبيعة المرء أن يذنب. والله عز وجل ما سمى نفسه غفورا إلا ليذنب الإنسان فيستغفر فيغفر الله عز وجل له، وما سمى نفسه توابا إلا إذا أذنب الإنسان فتاب فيتوب الله عز وجل عليه. فمن طبيعة الإنسان أن يخطئ وأن يذنب، ولكن ليس من طبيعة المؤمن والمسلم أن يستمر على ذلك، لأنه إذا استمر على الذنب تلو الذنب كان على القلب طبقة من الران لا يستطيع أن يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. ومن أعظم أسباب الغفلة الانهماك في تحصيل أمور الدنيا، ألا يكون للإنسان هم إلا في تحصيل المال وفي تحصيل الدنيا، فلا تراه مهموما ولا مشغولا إلا بالبال وبالتجارة وبالديون وبتوسعة تجارته. فهذا من أعظم أسباب الغفلة، يسعى الإنسان في تحصيل الدنيا وينهمك في تحصيل هذه الدنيا فيغفل عن الله وعن الدار الآخرة. فمن أعظم أسباب الغفلة الانهماك في طلب الدنيا والسعي في تحصيلها والسعي في تنعيم الجسد من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنصب، وكل ذلك مآله إلى الديدار. كل ما تسعى أو كل ما نسعى في تحصيله، وما ننفق أنفس ما نملك من الأوقات في تحصيله، كل ذلك مآله إلى الديدان والندم. فهذا الجسد الذي تهتم بتنعيمه والذي تهتم بنظافته والذي تهتم في تحصيل جميع أنواع الملذات له، مآله إلى الديدان، كما يقال الصحة للدود. فمآل كل ذلك للديدان وللندم، وهذا هو السفه الحقيقي. وصدق القائل حين قال: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. زيادة المرء في دنياه، كل ما يزيد في دنياك نقصان في دينك. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. كل ما تكسب إذا لم يكن خيرا فهذا في حقيقته خسران، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ لا ثبات له، كل ما تجده من حظوظ الدنيا وهو غير ثابت سيذهب، وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم الفرص قبل أن تضيع من أيدينا. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنم الفرص قبل أن تضيع من أيدينا، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالإنسان إذا استحكمت فيه الغفلة وتملكته شهوات الدنيا فاتته غنائم الحياة، فلا ينتبه إلا عند الموت، وفاتته غنيمة الصحة فلا ينتبه إلا عند المرض، وفاتته غنيمة الفراغ فلا ينتبه إلا عند الانشغال، وفاتته غنيمة الشباب فلا ينتبه إلا عند الهرم، وفاتته غنيمة الغنى فلا ينتبه إلا عند الفقر. فالغافلون هم الذين ينتبهون عند فوات الأوان. الغافلون هم الذين ينتبهون عند فوات الأوان، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنبادر يا عباد الله إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، فنجعل النهاية نصب أعيننا، ونجعل هذه الوصية التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه نصب أعيننا. هذه الوصية التي تكتب بماء الذهب اجعلها أمام عينيك وتفكر فيها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما اتعظت بشيء بعدما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اتعظت بكتاب كتبه علي عليه السلام إلي. أي ما اتعظ بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي إلا بكتاب كتبه إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أما بعد، فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. إن المرء يسره أن يدرك ما لم يكن ليفوته، يعني كل شيء ستحصله في الدنيا هو مكتوب لك، ستحصله بل هو يسعى إليه. كل ما تحصله من أمور الدنيا لم يكن ليفوتك، ومع ذلك يفرح الإنسان بما يحصله من الدنيا، ويسوءه ما لم يكن ليدركه. يعني كل شيء من أمور الدنيا لم تدركه فاعلم أنك مهما فعلت لن تدركه. فعلم الحزن، لماذا تحزن على شيء مهما فعلت هو أصلا ليس لك؟ فالمرء يفرح بشيء يدركه هو مكتوب له، ويسوءه أن يفوته شيء لم يقدره الله عز وجل عليه، وهذا من السفه. ولذلك قال له: فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك من ذلك. ليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك من ذلك. وما نلت من الدنيا فلا تنعم به فرحا وما فاتك منها فلا تكثر عليه جدعاً، وليكن همك لما بعد الموت، ليكن همك لما بعد الموت. لا تفرح بما حصلت من الدنيا، فإنما هي أسباب وهي أمور قدرها الله عز وجل لك، فلا تسعد بها سعداً أو فرحاً يلهيك عن الله عز وجل، ولا تجزع بأمر فاتك من أمور الدنيا، لأن هذا لم يكن مقدراً لك، وإنما ليكن شغلك الشاغل، وليكن همك ما أنت مقبل عليه بعد الموت. نسأل الله عز وجل أن ينبهنا وإياكم من الغفلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.